بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال: أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدا جبل يحبنا ونحبه. هذا الحديث فيه إثبات فضيلة لجبل أحد، وهو جبل كبير ممتد في المدينة نحو 5 كيلو، فجبل كبير ممتد، ووقعت عنده تلك الغزوة المعروفة بغزوة أحد. وهذا الجبل قال النبي صلى الله عليه وسلم يحبنا ونحبه، فأثبت لهذا الجبل محبة مع أنها لا تكون إلا في الآدميين. العقلانيون لا يثبتون مثل هذا، قل له عقولنا كيف تقبل مثل هذا الجبل، كيف أن هذا الجبل يحبنا وهو جماد ونثبت له محبة كما نثبت للآدميين؟ يلزم منها إثبات الشعور، يلزم منها إثبات كذا وكذا. دع وساوسك هذه تحت أقدام المؤمنين وقل سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا أمر أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين نؤمن به ونصدق أن هذا الجبل يحب المؤمنين، وأن أهل الإيمان يحبونه لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم له، ولأنه أخبر وقال يحبنا ونحبه، فنحن نحب هذا الجبل بمنظره وحاله وموقعه ومكانه لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولإخباره بمثل هذا الأمر الذي أخبر به. وبعد وقعة أحد ونزول الرماة من الجبل، جبل الرماة وليس جبل أحد، لأن البعض يخلط ويظن أن الرماة كانوا على جبل أحد، ومن أين ستصل النبال من رأس ذلك الجبل إلى ساحة تلك المعركة؟ لأن المعركة وقعت حيث دفن حمزة وعبد الله بن جحش ومن جرى مجراه، فإن النبي وعبد الله بن حرام وآل جابر ومن قتل معه من 70، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يدفنوا حيث قتلوا، فالمعركة وقعت في ذلك المكان بين جبل أحد وجبل الرماة الصغير. فبعد المعركة ارتفع النبي صلى الله عليه وسلم مع من بقي معه إلى جبل أحد، وتحصنا من المشركين الذين كانوا عازمين على استئصال المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما قال أبو سفيان من بعيد، والنبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر ومن بقي من القلة حوله ومتحصنون بذلك الجبل، فقال أبو سفيان: هل فيكم محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. قال: هل فيكم أبو بكر؟ قال: لا تجيبوه. قال: هل فيكم عمر؟ قال: لا تجيبوه. وهو ينادي على رؤوس المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على مكانة أبي بكر وعمر في الجاهلية عند أهل الجاهلية وعند أهل الإسلام. فقال له عمر ولم يصبر، قال: قد أبقى الله لك ما يسوءك يا عدو الله. فقال: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. ولما صعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم معه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فتحرك الجبل فضربه النبي صلى الله عليه وسلم برجله وقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. وكان في هذا علم من أعلام النبوة. كيف ذلك؟ ليس من جهة ركضه للجبل ولا صعوده عليه، ولكن لأنه قال: فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد، يعني أن أبا بكر سيموت ولا يقتل، وأن الثلاثة البقية سيستشهدون. قال هذا وهم أحياء. وكان الأمر كما أخبر صلى الله عليه وسلم. أبو بكر مات على فراشه، عمر رضي الله عنه وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين قتلوا جميعا شهداء. فصدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك من الجمادات، هناك من الجمادات ما لها مزية شرعية وبقاع منها ما يكون عندها أو عليها مشاعر وعبادات وطاعات وقربات، وهناك أماكن ما يترتب عليها شيء ولا ينبني عليها شيء. يعني أحد، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جبل نحبنا ونحبه، هل يستحب لمن ذهب المدينة ووصل إلى ذلك المكان أن يصعد عليه؟ الجواب لا. هل يستحب أن يذهب ويقبله؟ الجواب لا، بل ذلك من البدع. يكفي الإنسان أن ينظر إليه ويتذكر مثل هذا الحديث: أحد جبل نحبنا ونحبه. كذلك أيضا مثل جبل حراء الذي يسمى اليوم بمكة جبل النور، جبل معروف، والطريق الأسفلت بجواره، والذي نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في أعلاه وفي قمته. هذا الجبل هل يترتب على وجوده فضيلة الآن، حيث أن الإنسان يذهب إليه أو يعظمه أو يزوره أو أنه يصعد عليه أو يذهب للفرجة إليه؟ الجواب لا. وتجد كثيرا من الأعاجم وأشباه الأعاجم من الجهلة يتعنى إذا ذهب لحج أو عمرة لابد وين جبل النور، يذهب إلى سيرة تصل إلى سفحة ثم يصعد إلى أعلى من أجل أن يرى ذلك الغار. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أوحي إليه وبعد أن استمر الوحي وترك البقاء في الغار ما تردد عليه، ولا رجع إليه لما اعتمر عمرة القضاء، ولا قال للصحابة: تعالوا أريكم المكان الذي كان يأتيني جبريل فيه، ولا زاره في حجة الوداع وقد نزل بالأبطح قريبا منه، ولا كان الصحابة رضي الله عنهم يصعدون ذلك الجبل لا في حج ولا في عمرة، يذهبون إليه لا للفرجة ولا لغيره. فلذلك الإنسان ما يذهب إلى ذلك المكان ولا يصعد عليه مع ما فيه الصعود عليه من يعني مسافة كبيرة مرتفع، ومع ذلك لا يستحب الذهاب إلى ذلك المكان ولا الصعود عليه، وليس في ذلك أجر. وهكذا أيضا الغار الذي اختفى فيه النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته إلى المدينة، غار ثور، لا يستحب أيضا الذهاب إليه. ولهذا العلماء قالوا: لا يستحب للحاج والمعتمر في مكة أن يزور مغارة ولا جبلا ولا مكانا، وإنما ولا حتى أيضا أن يذهب قبل الحج إلا في موسم العمرة. بعض الأخوة يذهب ويقول: نحن نريد أن نذهب إلى عرفة ومنى ومزدلفة من أجل أن نعرف المناسك كيف سنؤديها، لا سيترتب على هذا شيء. وكون الإنسان يذهب وهي خالية يختلف الأمر عند أن تذهب في أيام الموسم، تذهب من طريق إجباري وترجع من طريق إجباري وزحام الناس، ولا يترتب على هذا شيء. نعم، لو أن الإنسان ففي أي وقت مثل هذه الأوقات وغيرها ذهب في العصر أو في الظهر أو في أي وقت على سبيل الاستجمام وغير ذلك إلى أي مكان من هذا. أما أن يتقصد وأنه يتعبد الله عز وجل فلا. وانظر إلى عظيم حكمة الله عز وجل، جعل عرفة في ذلك اليوم فقط. هذا المكان له أحكام شرعية عظيمة، الدعاء فيه له مزية، الوقوف فيه ركن أركان الحج، بل ركن الحج الأعظم. لو وقفت في أي يوم من السنة في ذلك المكان ما له مزية. لو دعوت ذهبت إلى عرفة من أجل أن تدعو، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، يوم عرفة ليس جبل عرفة، وذلك المكان ما يترتب عليه شيء سائر العام إلا في ذلك اليوم بعينه وليلة العيد يترتب عليه أحكام شرعية عظيمة، في سائر الأيام انتهى. كذلك أيضا من أيام محددة، ليالي محددة، أيام وليالي التشريق يترتب على هذا مبيت ورمي الجمرات. لو ذهب إنسان الآن وقال يتعبد لله ويرمي الجمرات في ذلك المكان بدعة. لو ذهب وقال يتعبد لله يبيت منى ليلة وليلتين بدعة. لو ذهب وقال يتعبد لله ويبيت بالمزدلفة بدعة. لا يترتب على ذلك أن نتعبد إلا في ذلك الزمن المخصوص، في ذلك الزمن المخصوص فقط، أيام محددة، عرفة يوم وليلة ليلة العيد، مزدلفة تلك الليلة أيضا ليلة العيد، ومنى في أيام التشريق، والجمرة يوم العيد وأيام التشريق. وأما في غير الموسم مثلها مثل أي مكان آخر. طيب في ذلك الوقت في تلك الأيام لها أحكام أخرى، تنتهي تلك الأيام انتهت تلك الأحكام، أحكام المبيت، أحكام الرمي، أحكام الوقوف بعرفة، أحكام المبيت بمزدلفة. ذهبت تلك الأحكام، أو لا يترتب أو لا تتعلق تلك الأحكام إلا بتلك إلا بذلك الزمن المخصوص. بخلاف الطواف بالبيت فإن أحكامه باقية طيلة العام، السعي بين الصفا والمروة للمعتمر طيلة العام، لكن كونه يريد أن يتعبد لله عز وجل بالوقوف بعرفة الآن أو يذهب يدعو في عرفة الآن ما يترتب على هذا الشيء، بل من تعبد لله بذلك كان قد وقع في بدعة. يذهب ويقول أبيت الآن ما في الزحام ولا شيء، أذهب أبيت ليلة أو ليلتين في منى أتقرب إلى الله بذلك بدعة. يذهب ويقول أتقرب إلى الله وأبيت بمزدلفة ليلة بدعة، بدعة من البدع، ما يترتب على هذا الشيء. الأحكام المتعلقة بها إنما هي في تلك الأيام، أيام الحج، أيام الحج من يوم الثامن إلى آخر أيام التشريق، ويوم عرفة له وقت مخصوص، المزدلفة في الليل فقط دون النهار، لأن الأحكام تتعلق مزدلفة من بعد الغروب إلى أن يسفر جدا تلك الليلة، وبعد الفجر إلى وقت الإسفار فقط، بعد ذلك ما يترتب على هذا شيء من الأحكام، ما يترتب على هذا شيء من الأحكام في ذلك المكان. نعم ذلك المكان أعني منى ومزدلفة له أحكام أخرى غير ما يتعلق بأحكام الأعمال الحج، كونه من الحرم يحرم فيه الصيد ويأخذ أحكام الحرم، نعم، لأن مزدلفة من الحرم ومنى من الحرم، أما أن يتعبد فلا، ولله عز وجل في ذلك حكمة. وانظر هذه البقاع وهذه الأماكن التي أثبت فيها الشرع فضائل ومزايا لتلك البقاع وتلك الأماكن. مسجد قباء له مزية وفضيلة في الشرع، فإن من توضأ في بيته أو في مكان نزوله كالفندق الذي ينزل فيه وذهب متوضئا، ذهب على طهارة وصلى في مسجد قباء ركعتين كان كأجر عمرة تامة، له أجر عمرة بمجرد أن يذهب ليصلي فيه. لو رجع اليوم الثاني وذهب كذلك، لو رجع ذهب في الأسبوع مرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، أحيانا يذهب ماشيا على قدميه، وأحيانا يذهب راكبا، يصلي ويرجع، يصلي ويرجع. كم صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ركعتين. ما يذهب الإنسان يبقى يصلي إلا إذا كان من عادته يصلي ضحى، أو أنه وصل إلى ذلك المكان قبل صلاة الظهر مثلا، فصلى الراتبة القبلية ثم صلى فيه الظهر ثم قام وصلى الراتبة البعدية، أو وصل قبل الفجر فصلى الراتبة القبلية ثم صلى الصبح، هذا أمر آخر ويحصل به الأجر، ويحصل به الأجر. فسواء جاء وصلى الفريضة أو جاء وصلى نافلة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتقصد ذلك المسجد ليصلي فيه نفلا، فهذا نعم يتقصد ويصلي. الروضة مثلا، الروضة التي بين المنبر والبيت، بين بيتي ومنبري، روضة من رياض الجنة، ولا يصح ما بين قبري ومنبري، إنما ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. طيب، هل الصلاة فيها فيها أجر معين؟ لا دليل على ذلك. نعم الصلاة فيها لها مزية، لأن هذه روضة من رياض الجنة، فكونك تصلي فيها أحسن من غيرها، كونك تذكر الله فيها، تقرأ القرآن فيها، له مزية. لكن هل له أجر معين محدد مثل الصلاة في مسجد قباء ركعتان بعمرة؟ الجواب لا، ما هناك دليل. ومن ادعى غير ذلك عليه البرهان، من ادعى غير ذلك فعليه البرهان. نعم لو صلى في الروضة أو في أي مكان من المسجد، أيهما أفضل؟ في الروضة أفضل، في الروضة أفضل. والكل المسجد النبوي الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه، سواء صلى في أي مكان من المسجد النبوي، والزيادة لها حكم المزيد. المسجد الآن كبير جدا، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 100 ذراع في 100 ذراع، صار الآن كبيرا جدا في توسعاته الضخمة، ويمتلئ في المواسم، يمتلئ السطح، تمتلئ الساحات العظيمة الكبيرة الواسعة الشاسعة، تمتلئ بالمصلين. الزيادة لا حكم المزيد. لو أن الإنسان جاء متأخرا في فرض من الفروض ولم يدرك الصلاة إلا في الساحة فصلى، له أجر الصلاة بألف، الصلاة بألف. لكن لو أنه جاء مثلا في الضحى وأراد أن يصلي في الساحة، قلنا هنا الصلاة ما نستطيع أن نقول لك الصلاة بألف، ادخل صلي في المسجد. لكن لو امتلأ المسجد وأن تصلي الآن تبع الإمام، الصلاة بألف، الصلاة بألف صلاة فيما سواه. ولكن فرق كبير بينه وبين مسجد الحرام، مسجد الحرام الصلاة فيه 100 ألف، يعني فارق كم؟ يعني 99 ألف. طيب لو كان فقط 1000 الفارق كم؟ فكيف يعني ب 99 ألف؟ 99 ألف الفارق بين الصلاتين. بعض الناس، كثير من الناس يقول عند المدينة أجد سكينة وأجد طمأنينة وأستريح، خلاف مكة مع الزحام. لله حكمة، لله حكمة. الذي ينظر في مكة ما يجد كثير من مقومات الحياة الأخرى في الأماكن الأخرى، حر وضيق يعني من حيث الجبال وغيرها. والله عز وجل اختار، الذي خلق الأرض وخلق الخلق يعلم ما كان وما يكون، اختار أن يكون المسجد الحرام في هذا المكان. ليش ما كان المسجد الحرام في قلب أوروبا، في الأندلس، في ماليزيا، في أندونيسيا، في الهند، في أماكن جميلة خضرة وأنهار وأطيار وأشجار؟ إذن الناس يذهبون للسياحة والمرة، فذلك المكان في ذلك تلك البيئة، تلك الطبيعة، الله عز وجل حكيم في اختياره. مسألة عبادة، مش مسألة فرجة ونزهة وغير ذلك، مسألة عبادة. مع حرارة الجو الله تعالى قادر أن يجعل الجو في ذلك المكان من ألطف ما يكون، وما في ذلك الحر الشديد، والناس بحاجة إلى أن يقفوا بعرفة، وإلى أن يبيتوا بمنى ومزدلفة، وأن يطوفوا ويسعوا، الحر الشديد. الله عز وجل حكيم، اختار الله عز وجل ذلك المكان بذلك الجو بتلك الطبيعة دون غيرها، لينال العبد ما ينال من الأجر والثواب، وخصه بما خصه من الأجور والثواب. والله تعالى يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، يجعل هذا عالم وهذا جاهل. الأب من أعدى أعداء الله والابن من أكبر أولياء الله. انظر إبراهيم خليل الله وأبوه من أعداء الله، كافر ومات على الكفر. يؤتى يوم القيامة، يأتي إبراهيم الخليل يوم القيامة وإذا بأبيه، يعني أنا الآن في الجنة، أبي سيدخل النار، أهل النار يعرفونه، يا رب ألم أقل ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يعني أبي إذا دخل النار وأهل النار يعرفونه خزي لي، وأنا قد دعوت ألا تخزيني. فيقول له الله عز وجل انظر، فإذا به قد تحول إلى ذيخ مذبوح، يعني ضبع مذبوح يؤخذ بقوامه إلى النار. يعني الآن مسخه الله عز وجل إلى شيء آخر لا يعرفه أهل النار ولا أحد، وما حصل لإبراهيم عليه السلام خزي. فينظر لأبيه ويقول يعني قد دعوتك ولا تخزني يوم يبعثون، فإذا بي يعني يقال له انظر، فإذا بأبيه قد صار طبعا مذبوحا بدمائه، فيؤخذ بقوائمه إلى النار. خلاص ما يعرفه أحد، ما يعرفه أحد، خلاف ما لو كان معروفا فإبراهيم عليه السلام يقول ولا تخزني يوم يبعثون. فالله عز وجل رحمة بهذا النبي الخليل يكون هذا. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عمه انظر سيد الأولين والآخرين، انتفع به الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، انتفع به الأنصار، انتفع به من آمن به. وعمه أبو لهب كان يكذبه ويمشي وراءه، يرجمه بالحجاب ويكذبه، فيقال من هذا، كما جاء في حديث طارق المحاربي عند البزار وغيره، كان النبي صلى الله عليه وسلم في المواسم يدخل بين الناس ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وعمه وراءه يرميه بالحجارة حتى أدمى عقبيه وعرقوبيه. فيقول الغرباء من هذا؟ قالوا هذا فتى قريش، غلام قريش. قالوا من هذا الذي يرميه ويكذبه؟ قالوا عمه أبو لهب. قالوا عمه أدرى به، بعض الغرباء يقول عمه أعرف به يكذب. وأنزل الله عز وجل فيه تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. ولما جمع الناس، تصور عند أن تجلس في مجلس وقريبك يكذبك، القريب هو الذي يكذب ولا صدق ولا كذب، ما عليك منه، كيف أن يكون أن وقع هذا على الإنسان؟ يجمع الناس وينادي يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، يا بني هاشم، يا معشر قريش، فيجتمعون له فيقول أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فيقول عمه أبو لهب تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ يعني بس ما تريد قلنا لهذا أنك نذير لنا بين يدي عذاب شديد؟ ما أدري أن هذه الكلمات فيها سعادته في الدنيا والآخرة لو آمن. فيقول له أمام الخلق تبا لك، تبا لك، كلمة فيها زجر وامتهان أمام الناس. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما بال مثل هذا القول. وهكذا أيضا من أنبياء الله عز وجل نوح، امرأته كافرة، الغالب أن المرأة تبع للرجل في الغالب، ومع ذلك من تبعت به، من تفعت به وهي امرأته، ولن تفع به ولده، ولن تفع به كثير من الناس، ما آمن معه كما قال تعالى وما آمن معه إلا قليل. في الصحيحين في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجلين، والنبي ومعه الرجل، والنبي وليس معه أحد. صور نبي من أنبياء الله، الله أعلم كم بقي في قوم يدعوهم ولا استجاب له ولا واحد، ولا واحد. ونبي يأتي يوم القيامة الحصيلة اثنان آمنوا به، قد يكون من أقاربه قد يكون من غير أقاربه، المهم اثنان. ونبي يأتي معه واحد فقط. النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لما جاءه عمرو بن عبسة كما في صحيح مسلم فقال ما أنت؟ قال نبي. قال وما نبي؟ إيش يعني نبي؟ شيء غريب ما يعرفونه. قال أرسلني الله. قال بما أرسلك؟ قال بأن تكسر الأوثان وأن يعبد الله وحده لا شريك له ويقام الصلاة والبر والصلة. فقال من معك على هذا؟ من هم الذين معك؟ كم معك؟ مثل بعض الناس كم معك؟ كم أتباعك؟ كم يعني معكم؟ كم كذا وكذا؟ قال له معي حر وعبد. ما في الله، أنا أبو بكر بلال حر وعبد، فما معه أحد. فآمن، فقال له أرجع إلى قومك فإنك لا تقدر على البقاء الآن، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. فرجع إلى قومه قد آمن، هو رابع أربعة في الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وبلال هو الرابع. فرجع فلما سمع به هاجر إلى المدينة، جاء إلى المدينة قال فدخلت المسجد ورأيت المسجد غاصا بأهله، المسجد مليان بالناس، مع أنه في البداية قال حر عبد. فدنا من النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعرفتني؟ قال نعم، أنت الذي جئت في مكة، وذكره. ولذلك في نفس الحديث، حديث ابن عباس، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بسواد عظيم قد سد الأفق، فرجوت أن يكونوا أمتي، فقيل هذا موسى وقومه، أو هذا موسى في قومه، يعني أتباع موسى كثير بخلاف بعض الأنبياء، وليس هذا عائدا إليهم، فالرسل مأمور بالبلاء، فذكر إنما أنت مذكر، ليس عليك هداه، ليس عليك هداه، وما على الرسول إلا البلاء المبين. فالرسل وظيفتهم البلاء، وليست وظيفتهم تحقيق إيمان الناس ودخول الناس في دين الله. وهكذا الدعاء إلى الله، عليهم أن يبلغوا، أن يدعوا، أن يبينوا، مسألة الاستجابة من عدمها هذا أمر إلى الله عز وجل. فمن أهل العلم من ينفع الله عز وجل به نفعا عظيما، ويكون له من الأتباع والطلاب العدد الكبير في طول البلاد وعرضها وشرقها وغربها مباشرة أو غير مباشر، ومن الناس من يكون العدد الذي اتبعه قليل. انظر كم أتبع الإمام الشافعي، كم أتبع الإمام أحمد، كم أتبع الإمام مالك، والذين يعني انتفعوا بهم وساروا على طريقهم. فلما رأى ذلك السواد الذي قد سد الأفق قال رجوت أن يكونوا أمتي، فقيل هذا موسى في قوم، قال فإذا بسواد عظيم قد سد الأفق، فقيل لي أيضا انظر ها هنا، يعني السواد الآن أمامه مثل الذي رأى مع موسى، ثم قيل انظر ها هنا فإذا بسواد قد سد الأفق أيضا، ثم قيل انظر ها هنا فإذا بسواد قد سد الأفق أيضا، قيل هذه أمتك، أكبر من ما كان أو أكثر من الأمة التي كانت مع موسى عليه السلام، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وهم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. عكاشة بن محصن الأسدي حاضر، قال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، قال اللهم اجعله منهم، من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. رجل آخر قام وقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك يا عكاشة. فلم يقم بعد ذلك أحد، لم يقم بعد ذلك أحد. هل نستطيع من خلال هذا أن نشهد أن عكاشة بن محصن من أهل الجنة؟ الجواب نعم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وعد الناس هذا المناقب، وفي بعض الروايات قال أنت منهم، في بعضها قال أنت منهم. فقام الآخر فقال سبقك بها عكاشة. فأحيانا الفضائل والخير هبات وعطايا من الله عز وجل، لا بحولك ولا بقوتك، الله عز وجل هو الذي يشرح الصدور، هو الذي يسر الأمور، هو الذي يهيئ الأسباب. فكم من الناس يتمنى أن يكون ويتمنى أن يحصل له ولا يتحصل على شيء من ذلك. غيره من الناس الله عز وجل هو الذي اصطفاه واختاره وهيئه لمثل هذا الأمر، أئمة الإسلام، علماء الإسلام، واحد من الشرق، واحد من الغرب، واحد من العرب، واحد من العجم، واحد من الأحرار، واحد من الموالي، واحد من السود، واحد من البيض، فجعله الله عز وجل أئمة من أئمة الإسلام. كثير من أئمة اللغة ليسوا عربا، سيبويه إمام اللغة مش عربي، إمام اللغة، إمام لغات العرب وليس العربي. كثير من المصنفين وأئمة الإسلام من بلاد العاجم، البخاري ومسلم من جهة إيران، والترمذي كذلك، وابن ماجه كذلك. فقالوا النسائي عربي، النسائي من العرب، من أصحاب الكتب الخمسة، أحمد عربي. وكثير من أصحاب الكتب عند أن تقرأ في تراجم أئمة الإسلام تجد أنهم عربا وعجما، ومنهم من كان من يعني بلاد العرب، منهم من هو من بلاد العجم. الشيخ الألباني أعجمي، الشيخ الألباني من ألبانيا، من أوروبا، فلما حصل ما حصل في تلك البلدان فأبوه هاجر إلى بلاد الشام، بقي في سوريا، ثم الشيخ الألباني حصل له ما حصل، سجن وأوذي، فانتقل بعد ذلك إلى الأردن وبقي بها حتى مات. والأردن بلاد الشام أيضا، وآثر أن يبقى في بلاد الشام، نفع الله عز وجل به نفعا عظيما. ما كان عنده دار حديث ولا عنده مركز ولا يسمح له بذلك، عنده مكتبته يأتيه الناس من أقطار الأرض، عندهم أسئلة يسألونه ويرجعون إلى بلدانه، يسجل أشرطة ما يكاد الشريط يعني يتم تسجيله إلا وانتشر في مشارق الأرض ومغاربها، وكتبه وعلمه انتشر في أطراف الأرض. ومن أكثر الكتب رواجا كتب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الوقت المعاصر، من أكثر الكتب رواجا بين الناس. طبعا الأولى تنتهي تأتي طبعات أخرى، والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا. ما يحمل الشيخ الألباني شهادة دكتوراه ولا ماجستير ولا بكالوريوس، ولا يعني هذا أن الإنسان لا يدرس مثل هذه. نحن في زمن كما يقول بعض العلماء في زمن الورق، زمن الأوراق، افتتن الناس بالدكتوراه، افتتن الناس بالشهادات وغيرها، وتجد الواحد من هؤلاء يحمل شهادة الدكتوراه وقاطع صلاة، يحمل شهادة دكتوراه في العلم الشرعي وأبعد من أجهل عباد الله، من أجهل الناس في العلم، لكن مفتون دكتور. فيأتي يقول لك الدكتور فلان سيحضر، تأتي تنظر هذا الدكتور هذا. فصارت الشهائد هذه وهذه الأوراق فتنة لكثير من الناس. الإنسان يحصل لا مانع تعلم العلم، ولو وجد مثل هذه سد بها يعني مجالا من المجالات، فلا سيما مع العلم والانتفاع، وإلا قد افتتن بها كثير من الناس وليس لهم منها إلا الأسماء يتصدرون بها أو يتفاخرون بها، أو يقال الدكتور فلان، وبعدها لو سألته في أدنى مسألة مسائل العلم ما وجدت عنده قليلا ولا كثيرا، ما وجدت عنده قليلا ولا كثيرا. فعلى كل حال الله عز وجل يختص برحمته من يشاء، والله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. لا بحولك ولا بقوتك كنت طالب علم، الله عز وجل أراد لك هذا، أراد الله لك هذا الخير، ولو شاء الله لجعله في غيرك ممن هو أذكى منك، إما من إخوانك أو من أبناء عمك أو من قرابتك أو من قبيلتك أو من بلدك أو من غير بلدك، جعله الله تعالى فيك وصرفه عن غيرك ممن قد يكون أذكى، ممن قد يكون أشهر وأذكر، ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يؤتيه من يشاء. وكل ما علق بالمشيئة فهو مقرون بالحكمة، الله عز وجل حكيم، الله عز وجل يعلم من هو أهل الهداية ومن ليس بأهل لها، كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هنا السر، وهو أعلم بالمهتدين، هو أعلم بمن هو أهل الهداية من ليس بأهل لها. ولهذا قال الله عز وجل أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم ما يصنعون. وهذا أيضا هو السر، هؤلاء أضلهم الله، الله أعلم ما في قلوبهم، الله أعلم بأعمالهم، الله أعلم بأعمالهم، انحرف ضل زاغ بعد أن كان وكان. وقد مر بنا أن هناك أناس كانوا على علم وانحرفوا وزاغوا في الزمن الماضي وفي الزمن الحاضر، في الزمن الماضي والزمن الحاضر. عبد الله القصيمي الذي ألف كتابا رد فيه على أهل المنطق والفلسفة ورد فيه على الوثنيين، كتاب عظيم في التوحيد، حتى قيل اشترى عبد الله بهذا الكتاب من الله الجنة، يعني من أهل العلم من أعجب إعجابا عظيما بهذا الكتاب، وقالوا لقد اشترى به الجنة. في آخر مطاف انسلخ عياذا بالله والتحق بأعداء الإسلام، والتحق بأعداء الإسلام. ألف التوحيد ما تغتر، كون عندك علم، كونك تحفظ القرآن، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. لكن سنة الله عز وجل وعادته في أوليائه نادر، لذلك لو فتشت تجد في التاريخ نوادر الذين كانوا على خير وانحرفوا، الذين كانوا على خير وعلى إيمان وسداد وانحرفوا، والله أعلم بما في قلوبهم، الله أعلم ما في قلوبهم. وكم من الناس كانوا زائغين هداهم الله وأخذ الله عز وجل بأيديهم. فالله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، لا يضيع أجر من أحسن عملا. فهناك من يضل على علم، والله تعالى قد ذكر في كتابه الكريم، ففي من أضله الله عز وجل على علم اتبع هواه، وذكر الله عز وجل أتبع عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب، عياذا بالله، إن تتركه يلهث، إن تحمل عليه يلهث، وإن تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، إلى آخر. فبعد أن ذكر الله عز وجل قصته قال من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. من هداه الله فهو المهتدي، فلو اجتمع عليه شياطين الجن والإنس وظلال الأرض على أن يزيغ ما زاغ. ومن الناس من لو اجتمع علماء الأرض من أجل نصحه والأخذ بيده ما زاده إلا رجسا، عياذا بالله. القرآن الكريم قال الله تعالى يضل به من يشاء ويهدي من يشاء، وقل هو للذين آمنوا هدى ونور، والذين لا يؤمنون هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، وهو عليهم عمى. والله عز وجل يقول وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زارته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، آيات قرآن يزيدهم رجسا، عياذا بالله، يزيدهم رجسا. فإذا كان هذا القرآن بعض الناس يقرأه ما يزداد به إلا بعدا وعتوا ونفورا، الذي هو مصدر هداية، كما قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، قال الله تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى. ومع ذلك كان على بعض الناس عمى وكان عليهم رجس، عياذا بالله، ولم ينتفعوا به، فكيف بالعلم النافع والعمل الصالح. نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. المؤذن يؤذن.